السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وأعذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، هذه لحظات طيبات ومناسبة كريمة في هذا اللقاء وفي هذا المسجد، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، جمعنا الله عز وجل هذا الجمع ويسر لنا هذا اللقاء، فنسأله جل في علاه أن يتقبل منا أجمعين اجتماعنا هذا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. وإذا كان الأخ المقدم الشيخ جزاه الله خيرا يذكر أنني تعبت في القدوم، ففي الحاضرين من تعب أكثر مني وجاء من مسافات بعيدة، وبعضهم جاء من جبال ومناطق نائية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع بقبول حسن، وأن يرزقنا في مجلسنا هذا الخير والنفع والبركة. وعنوان هذا اللقاء: الإسلام دين الأخلاق. وديننا هذا الدين المبارك الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه، هو دين الأخلاق بأبهى حللها وأجمل صورها وأتم معانيها، بل إن الأخلاق بتمامها ووفائها وكمالها لا توجد إلا في الإسلام. وكتاب ربنا جل وعلا القرآن الكريم هو كتاب الأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الإمام في كل خلق عظيم وأدب رفيع، أتم الله جل وعلا له خلقه، فكان أكمل الخلق أدبا وأحسنهم خلقا وأطيبهم معاملة، لا كان ولا يكون في الناس مثله في الآداب والأخلاق وفي جميع الأمور. وقد كان صلوات الله وسلامه خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أن كل خلق وأدب دعي إليه في القرآن الكريم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به متمما مكملا، ف فكان صلوات الله وسلامه عليه قدوة للعالمين في كل خلق عظيم وأدب رفيع. وقد أقسم الله جل وعلا على كمال خلقه وجمال أدبه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، أي خلق تام كامل متمم للأخلاق مكمل لها. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فهو عليه الصلاة والسلام إمام في كل خلق رفيع وكل أدب كامل، وحياته ومعاملاته ومعاشرته كلها أدب وخلق. والخلق أيها الإخوة الكرام عنوان على فلاح صاحبه وسعادته في الدنيا والآخرة، بل ما استجلبت الخيرات واستدفعت الشرور والآفات بمثله. وكلما كان العبد متمما للخلق مكملا له، كلما كان ذلك أرفع في درجاته وأعلى في منازله وأبلغ في تحصيله للثواب. ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والخلق هو فعل الإنسان ما يحمد من الأقوال والأعمال، وبعده عما يذم من الأقوال والأعمال، وهو يكون بالقلب تحليا بالأخلاق القلبية الفاضلة كالحياء والصبر والعفة وغير ذلك، وباللسان صيانة له وحفظا من كل قول ذميم وكلام فاحش وألفاظ سيئة، وبالجوارح إعمالا لها بالسكينة والطمأنينة والوقار، وإبعادها عن كل عمل مشين أو تصرف قبيح. والخلق أوسع مما هو مشهور لدى كثير من الناس من حيث حصره في التعامل بين الناس بعضهم مع بعض، هذا جانب من الخلق. وأما الخلق فهو أوسع من ذلك، فهو يتناول هذا الجانب ويتناول ما هو أعظم من ذلك، وهو الأدب مع رب العالمين خالق الخلق أجمعين. ولهذا ينبغي أن يعلم أن من يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله أو يعطل شيئا من صفات الله أو يخوض في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم أو يستهين بشيء من أحكام الله أو ينتقص شيئا من شرعه، من كان كذلك فهو عديم الخلق. من كان كذلك فهو عديم الخلق حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة. أين الخلق في إنسان خلقه رب العالمين ثم يصرف العبادة لغير خالقه؟ أين الخلق في من أوجده الله تبارك وتعالى ومن عليه بالنعم ثم يضيف النعم إلى غير المنعم بها والمتفضل، أو يجحد شيئا من أسمائه وصفاته أو يستهين بشيء من شرعه وأحكامه، فهذه الأمور إذا وجدت في الإنسان فهي دليل على أنه لا خلق له، حتى وإن كان عامل الناس بمعاملة جميلة وأخلاق طيبة. وليست الأخلاق في الإسلام أمرا نفعيا يقدمه المرء لمنافع دنيوية يريدها أو مصالح يطمع في نيلها، وإنما الأخلاق في الإسلام عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، حيث إن الله جل وعلا أمره بذلك ورتب على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم. وقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا. فالمسلم عندما يقوم بهذه الأخلاق والآداب يقدمها قربة لله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بخلاف غير المسلم فإنه قد يأتي بأخلاق جميلة وآداب حسنة ومعاملات طيبة، لكنه لا يرجو بها شيئا عند الله، وحده في هذه الأخلاق مصالح دنيوية، إما ذكر يرجوه أو شهرة يطمع فيها أو باصطلاحنا المعاصر أصوات يجمعها أو غير ذلك من المقاصد التي تكون من كثير من الناس بما يقدمونه من أخلاق. وينبغي أن يعلم أن الخلق إنما يكون نافعا للعبد عند الله إذا أراد به الدار الآخرة، إذا أراد به الدار الآخرة ورجى به ثواب الله سبحانه وتعالى، وعده في جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في بيان ما يكون به العمل مشكورا عند الله مثابا عليه صاحبه يوم لقاء الله، قال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يغتر بما يوجد لدى بعض أو عدد من الكفار من أخلاق وآداب، لا يغتر بذلك، وإذا أراد أن ينظر إلى الأخلاق ويتعلم الأخلاق لا ينظر إلى أولئك، لا ينظر إلى أولئك، لأن هذه الأخلاق إن مات الواحد منهم على كفره بالله سبحانه وتعالى لا تنفعه عند الله ولا يجد عليها ثوابا يوم يلقى الله، بل إذا مات انتهت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ابن جدعان الذي هو عبد الله، قالت: ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف، أينفعه ذلك؟ كان يصل الرحم ويكرم الضيف أينفعه ذلك؟ قال: لا، لا ينفعه، لأنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين تنبيه إلى أن هذه الأخلاق والآداب إنما تنفع العبد إذا كان يؤمن بيوم الدين ويخاف من عقوبة الخطيئة في ذلك اليوم، فيتحلى بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة راجيا ثواب الله ويتجنب سيئها وقبيحها خوفا من عقاب الله. أما إذا كان يتحلى بهذه الأخلاق لا يرجو عليها شيئا عند الله ويتجنب الأخلاق السيئة ليس خوفا من الله ولا خوفا من عقاب الله وإنما لأمور دنيوية يرجوها، فإنه لا يجد على هذا أي شيء عند الله. نظير هذا ما رواه البزار أن عدي بن حاتم الطائي، وتدرون من هو حاتم الطائي؟ حاتم الطائي إذا ذكر الكرم ذكر، وهو مضرب مثل في الكرم، وإذا أرادوا مدح شخص في الكرم قالوا أكرم من حاتم الطائي لشهرته بالكرم. ومن يقرأ قصصه في كتب التاريخ يجد أمرا عجبا في كرمه وأخلاقه. فجاء في الحديث في عند البزار وغيره، هو حديث حسن، أن عدي بن حاتم الطائي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، قال يكرم الضيف ويفعل ويفعل، ذكر من أخلاقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فأدركه، أراد شيئا فأدركه، يعني لا ينفع عند الله، أراد شيئا في الدنيا فأدركه، قال يعني الذكر، يعني الذكر، الذكر يعني الشهرة والسمعة والصيت، فأدركه. قال الناس حاتم الطائي كريم. وتعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر ثلاثة منهم رجل أنفق المال ليقال جواد، فيقال له يوم القيامة وقد قيل في الدنيا هذا الكلام. فهذا كله مما يبين أن الأخلاق إنما تنفع العبد عندما تكون قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو بها الثواب العظيم والأجر الجزيل يوم يلقى الله. ومع وضوح هذا الأمر فإنك تعجب من حال بعض المسلمين وحال أيضا بعض الكتاب عندما يريد أن يتحدث عن الأخلاق ويتكلم عن الآداب، تجده ينقل عن أشخاص كافرين، قال فلان وقال فلان وقال فلان، من هم؟ أشخاص من الكفار، وكأن هذا الكاتب لا ينتمي إلى هذا الدين العظيم، وكأنه ليس بين يديه كتاب رب العالمين، وكأنه لا يعي سنة النبي الكريم وسيرته المباركة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا تعجب غاية العجب عندما ترى في أشخاص ربما أيضا بعضهم ينتمي إلى الإسلام من يعقد موازنة بين أخلاق بعض المسلمين وأخلاق بعض الكفار، ثم بزعمه يخرج بنتيجة أن أخلاقهم أفضل وأن آدابهم أحسن، وربما أخذ يتهجم، وهذا من الجور والظلم. ومن المعلوم أن الأخلاق التي في المسلمين والمعاملات ليس من الضرورة أن تكون تمثل الإسلام، وكل يعلم من نفسه قصورا في جوانب من أمور الدين. ومثل ذلك قل في أحوال الناس كلهم مع الأديان التي ينتمون إليها، ليسوا فيها على درجة واحدة، فكيف تكون هذه الموازنة وعلى أي أساس تبنى؟ لكن ينبغي أن نعلم فيما يتعلق بأخلاق الكفار والآداب التي عندهم، وأشير في هذا الباب إلى أمور ثلاثة أذكرها لكم عن أخلاق الكفار فعوها. الأمر الأول أن هذا الخلق لا ينفعهم عند الله كما سبق بيانه، لأن النافع عند الله تبارك وتعالى هو ما أراد به العامل الدار الآخرة وقصد به التقرب إلى الله، وما سوى ذلك فهو داخل تحت قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قليل من الأدب والخلق مع التوحيد والإيمان خير من كثير من الأدب والخلق مع انعدام التوحيد والإيمان، مع انعدام التوحيد والإيمان. الأمر الثاني أن خلق الكافر خلق نفعي آني يقدمه لمصالح آنية ومنافع معينة، ينتهي الخلق بانتهائها وينقضي بانقضائها، بخلاف خلق المسلم فإنه خلق يقدمه يرجو به ثواب الله تبارك وتعالى. وإذا عقدت موازنة بين هذين الخلقين قلة وكثرة، فلو قدر أن خلق المسلم قليلا مقارنة بذلك الكافر، فإن هذا القليل الذي عند المسلم ينفعه عند الله، والكثير الذي عند الكافر لا ينفعه عند الله كما سبق بيانه. وفي المسلمين من عنده كرم لكنه لا يقارن بكرم حاتم الطائي، فكرم حاتم الطائي أكبر وأشهر وأوسع، وهذا الكرم الذي عند المسلم ينفعه عند الله وإن قل. وذاك الذي عند حاتم مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه عند الله وإن كثر. وأضيف إلى ما سبق أمرا رابعا وهو أهم مما سبق كله، وهو أن الكافر مهما تحلى به من آداب طيبة وأخلاق جميلة فهو في الحقيقة عديم الخلق، لأن جوهر الخلق وأساسه الأعظم الخلق مع الله تبارك وتعالى مفقود عنده. ومع ما سبق نقول عندما نسمع بشخص كافر يتعامل بالمعاملة الطيبة ويحسن للناس ويكرمهم ويتلطف معهم ويترفق بهم إلى غير ذلك من المعاملات الطيبة، عندما نسمع بشخص بهذه الصفة نتمنى والله إسلامه، نتمنى نجاته من النار، وإذا من عليه الله سبحانه وتعالى بالإسلام نفرح بذلك ونقول الحمد لله الذي أنقذه الله تبارك وتعالى من النار. ومما أذكر في هذا المقام قصة طريفة مفيدة لأحد العوام العباد كبار السن، كان في المستشفى وكان في العناية المركزة، وكان يعالجه طبيب كافر لكنه ناصح في عمله ورفيق ومجتهد ويعامل مرضاه بمعاملة جيدة. وهذا المريض العابد الصالح نحسبه والله حسيبه يرى هذا الطبيب بهذه الأخلاق وبهذا الجد وبهذا النصح، ويعلم أنه كافر، وكان في فمه الأكسجين وهو مريض، فإذا جاءه الطبيب يعالج ينزع الأكسجين من فمه ويقول: يا دكتور تكفى أسلم، خسارة على النار، يا دكتور تكفى أرجوك أسلم، خسارة على النار. يعني أخلاقك عالية، آدابك رفيعة، معاملاتك طيبة، خسارة أن تكون في النار. وكل مرة يأتيه الطبيب بهذه الطريقة، يتمنى أن يسلم، يتمنى أن يسلم. وهذا أيضا يبين لنا خلق الإسلام، أن الإسلام دين رحمة، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. يريد الإنسان من أمثال هؤلاء وأمثالهم أن ينقذهم الله سبحانه وتعالى من النار، وأن يهديهم إلى هذا الدين. وينبغي أيضا أن يتبع ذلك نصحا لهم وترغيبا، مثل ما كان في قصص كثيرة، منها قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي لما مرض. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعاده في بيته وعرض عليه الإسلام، فرفع الغلام بصره إلى النبي إلى والده كأنه يستأذن، قال له والده: أطع أبا القاسم. فأسلم ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعلى كل، الحديث في هذا الموضوع يطول وله جوانب مهمة، والجانب الذي تحدثت عنه جانب مهم للغاية، ويحتاج كثير من الناس إلى التنبيه عليه حتى لا يغتر. قد قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ومراعاة للوقت أجتزئ وأنتقل إلى جانب آخر في هذا الموضوع، أذكر فيه خلاصة مفيدة جدا، أرجو من الإخوة الكرام أجمعين أن يتابعوا جيدا ويحرصوا على استيعاب هذه الخلاصة، فإن فيها نفعا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. الخلق في الإسلام باب واسع وعظيم جدا، ومجالاته كثيرة، لكن ثمة أربعة أحاديث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها جماع الخلق. أربعة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها جماع الخلق وجماع الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وذلك لما اشتمل عليه. كل حديث من هذه الأحاديث الأربعة من ركيزة مهمة ينبني عليها الخلق، وأذكرها مرتبة حسب ما أراه والله تعالى أعلم فيها من أهمية، وتدرج أيضا في تدرج في التطبيق لهذه الآداب والتحلي بها. الحديث الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا فيه تنبيه على ركيزة مهمة وعظيمة ينبني عليها الخلق، ألا وهي صلاح القلب، صلاح القلب وسلامته، بأن يكون قلبا محبا للخير، محبا للإحسان، محبا للكرم، فيه معاني محبة الخير. وقلب لا تكون فيه هذه المعاني ليس صالحا صاحبه للتحلي بالأخلاق، لأن عماد الأخلاق القلب. قد قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا القلب إذا أعطب بالحسد مثلا أو الغل أو الحقد أو غير ذلك من أمراض القلوب، يصبح الشخص الذي قلبه بهذه الصفة ليس صالحا صاحبه لأن يكون متصفا بالأخلاق الجميلة، لأن ما قام في قلبه من خلل يؤثر على جوارحه، لأن الجوارح تبع للقلب. إذن الركيزة الأولى في الأخلاق والآداب صلاح القلب، فيعتني المسلم بإصلاح قلبه، ويعتني بأن يجمل قلبه بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، ويبعد عن قلبه ما يناقض ذلك وينافيه، سائلا ربه تبارك وتعالى التوفيق لذلك. وفي الدعاء الماثور: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحديث الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه التنبيه على الركيزة الثانية من ركائز الأخلاق، وهي صيانة اللسان، صيانة اللسان وحفظه، وأن الواجب على العبد أن يتأمل فيما سيقوله وينظر في كلامه قبل أن يتكلم، إن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا أحجم عنه. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، إن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا أحجم عنه، وإن كان مشتبها لا يدري هذا الكلام الذي يقوله من الخير أو من الشر، فعليه أن يتقي ما اشتبه عليه من الكلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا من الركائز العظيمة المهمة في باب الأخلاق صيانة اللسان وحفظ المنطق. أما الإنسان الذي منفلت لسانه وليس منضبط ويسارع إلى الكلام ولا يتفكر فيما يقول، ليس مؤهلا إلى أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، لأن لسانه سيورطه في أمور كثيرة تتنافى مع الأخلاق، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، والكلمة تملكها وإن تكلمت بها ملكتك. الحديث الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: أوصني، قال: لا تغضب. وهذا الحديث فيه التنبيه على ركيزة ثالثة مهمة من ركائز الأخلاق، وهي تجنب رعونة النفس. النفس لها رعونات، ولا ينبغي أن تكون هذه الرعونة التي في النفس هي المؤثرة للإنسان في تعاملاته من قول أو فعل، بحيث إن المواقف المزعجة أو المؤسفة أو المؤلمة هي التي تؤثر فيه. فإذا كان الشخص بهذه الصفة، المواقف المزعجة أو المؤلمة هي التي تؤثر فيه في تعاملاته أو أقواله أو أفعاله، هذا أيضا ليس مؤهلا لأن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة. والخلق الفاضل لا ينطلق من المواقف التي تزعج النفس أو تؤلم الإنسان، وإنما ينطلق من قاعدة متينة ثابتة عند الإنسان لا تغيرها المواقف. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، تنبيه إلى ضبط النفس في مثل هذه الحال، تنبيه إلى ضبط النفس في مثل هذه الحال. قال: لا تغضب، بمعنى أن الغضب موقف مؤثر له تأثير سلبي على الإنسان في أقواله إن قال وأفعاله إن فعل، فعليه وقت الغضب أن يتوقف عن الأقوال والأفعال تماما. ولهذا جاء في الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا يتعلق باللسان حال الغضب. في الحديث الآخر قال إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. لماذا؟ لأن هذا ضبط للأفعال، فيحتاج الإنسان في باب الأخلاق تجنب رعونات النفس حتى تنضبط له أقواله وأفعاله. أما إذا كانت المواقف هي التي تؤثر فيه لن يكون في تعاملاته خلوقا، لن يكون في تعاملاته خلوقا. ومن أحسن ما مر علي في وصف الغضب قول أحدهم الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون، يعني تصرفات الإنسان حال الغضب تصرفات شخص أشبه بالمجنون، سواء الأقوال أو الأفعال. لكن إذا مسك نفسه وقت الغضب دقائق حتى تنطفئ جمرة الغضب، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم مع من أغضبه أو يفعل مع من أغضبه، تجد أفعاله وأقواله منضبطة. إذن من الركائز المهمة في باب الأخلاق ضبط هذا الجانب حتى لا تكون هذه المواقف هي المؤثرة على الإنسان في تعاملاته. الحديث الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث فيه التنبيه على ركيزة مهمة وعظيمة في باب الأخلاق، وهي تجنب الفضول، سواء فضول السماع، فضول السمع، أو فضول البصر، أو فضول النظر، أو غير ذلك، فضول الكلام أو غير ذلك. وهذا الفضول إذا وجد في الإنسان أورده موارد مشينة تتنافى مع الأخلاق. ولهذا الإنسان المبتلى بالفضول ليس أهلا مع وجود هذا الفضول فيه أن يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة. وعليه فإن الخلق يتطلب من صاحبه أن يبعد نفسه عن الفضول بأنواعه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأظنه في الجواب الكافي له كلام جميل نافع عن الفضول وأنواعه وبيان خطورته على الإنسان. وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.